حديث نطيق عن سلمة رضي الله عنه قال كسي سلمي خديجة رازي بتن ياغوتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قول بيغمبري بو صلى الله عليه وسلم تقول من يقول علي ما لم أقل هر تشتك هر مروبك تشتكي السر من بيجت قدناك بديف من با أفنتن وأفقدناها من نقود بت فليتبوأ مقعده من النار بلا جيخو إش أجري خوش بكت.